عن عبد الله بن عمرو في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة قال: ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. وفي الصحيح أيضا أنه أمر أن يبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة صوت لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق الجيوب ودعاء بدعوى الجاهلية. ثم قال أبو القاسم: واستلذاذ القلوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة واستراحها إليها مما لا يمكن جحوده، فإن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب، والجمل يقاسي تعب السير ومشقة الحمولة فيهون عليه بالحداء. قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وحكى إسماعيل بن علية قال: كنت أمشي مع الشافعي رحمه الله وقت الهجرة، فجزنا بموضع يقول فيه أحد شيئا، فقال: مل بنا إليه. ثم قال: أيطربك هذا؟ فقلت: لا. فقال: مالك حس. قلت: قد كان مستغنيا عن أن يستشهد على الأمور الحسية بحكاية مكذوبة على الشافعي، فإن إسماعيل بن علية شيخ الشافعي لم يكن ممن يمشي معه، ولم يروي هذا عن الشافعي، بل الشافعي روى عنه، وهو من أجلاء شيوخ الشافعي. وابنه إبراهيم بن إسماعيل كان متكلما تلميذا لعبد الرحمن بن كيسان الأصم أحد شيوخ المعتزلة، وكان قد ذهب إلى مصر، وكان بينه وبين الشافعي مناوءة، حتى كان الشافعي يقول فيه: أنا مخالف لابن علية في كل شيء، حتى في قول لا إله إلا الله، لأني أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء الحجاب، وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق في الهواء كلاما يسمعه موسى. وهذا يذكر له أول رسالة في أصول الفقه. ويظن بعض الناس أن ابنه يشتبه بأبيه، فإنه شيخ الشافعي وأحمد وطبقتهما. فهذه الحكاية يعلم أنها مفترات، يعلم أنها مفترات من له أدنى معرفة بالناس، ولو صحت عن من صحت عنه لم يكن فيها إلا ما هو مدرك بالإحساس من أن الصوت الطيب لذيذ مطرب، وهذا يشترك فيه جميع الناس، ليس هذا من أمور الدين حتى يستدل فيه بالشافعي، بل ذكر الشافعي في مثل هذا غض من منصبه، مثل ما ذكر ابن طاهر عن مالك رحمه الله حكاية مكذوبة. وأهل المواخر أعلم بهذه المسألة من أئمة الدين، ولو حكي مثل هذا عن إسحاق بن إبراهيم النديم وأبي الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني لكان أنسب من أن يحكيها عن الشافعي. ثم يقال: كون الصوت الحسن فيه لذة أمر حسي، لكن أي شيء في هذا مما يدل على الأحكام الشرعية من كونه مباحا أو مكروها أو محرما، ومن كون الغناء قربة أو طاعة؟ بل مثل هذا أن يقول القائل: استلذاذ النفوس بالوط مما لا يمكن جحوده، واستلذاذها بالمباشرة للجميل من النساء والصبيان مما لا يمكن جحوده، واستلذاذها بالنظر إلى الصور الجميلة مما لا يمكن جحوده، واستلذاذها بأنواع المطاعم والمشارب مما لا يمكن جحوده، فأي دليل في هذا لمن هداه الله على ما يحبه الله ويرضاه أو يبيحه ويجيزه؟ ومن المعلوم أن هذه الأجناس فيها الحلال والحرام والمعروف والمنكر، بل كان المناسب لطريقة الزهد في الشهوات واللذات ومخالفة الهوى أن يستدل بكون الشيء لذيذا مشتها على كونه مبينا لطريق الزهد والتصوف، كما قد يفعله كثير من المشايخ يزهدون بذلك في جنس الشهوات واللذات. وهذا وإن لم يكن في نفسه دليلا صحيحا، فهو أقرب إلى طريقة الزهد والتصوف من الاستدلال بكون الشيء لذيذا على كونه طريقا إلى الله، وكل من الاستدلالين باطل، فلا يستدل على كونه محمودا أو مذموما أو حلالا أو حراما إلا بالأدلة الشرعية، لا بكونه لذيذا في الطبع أو غير لذيذ. ولهذا ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فلا أكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد قال الله أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم إن أبا القاسم وطائفة معه تارة يمدحون التقارب إلى الله بترك الجنس الشهوات، وتارة يجعلون ذلك دليلا على حسنه وكونه من القربات، وهذا بحسب وجد أحدهم وهواه لا بحسب ما أنزله الله وأوحاه، وما هو الحق والعدل وما هو الصلاح والنافع في نفس الأمر. والتحقيق أن العمل لا يمدح ولا يذم لمجرد كونه لذة، بل إنما يمدح ما كان لله أطوع وللعبد أنفع، سواء كان فيه لذة أو مشقة، فرب لذيذ هو طاعة ومنفعة، ورب مشق هو طاعة ومنفعة، وربما لذيذ أو مشق صار منهيا عنه. ثم لو استدل بهذا على تحسين القرآن به لكان مناسبا، فإن الاستعانة بجنس اللذات على جنس الطاعات مما جاءت به الشريعة، كما يستعان بالأكل والشرب على العبادات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وقال: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وفي الحديث المتفق عليه قوله عليه السلام لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وقال: في بضع أحدكم أهله صدقة. وكذلك حمده في النعم كما في الحديث الصحيح: إن الله لا يرضى عن العبد أن يكون الأكلة فيحمده عليها. فلو قال: إن الله خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال مصالحنا، فخلق فينا شهوات الأكل واللذة به، فإن ذلك في نفسه نعمة، وبه يحصل بقاء جزومنا في الدنيا. وكذلك شهوة النكاح واللذة به هو في نفسه نعمة، وبه يحصل بقاء النسل، فإذا استعين بهذه القوى على ما أمرنا به كان ذلك سعادة لنا في الدنيا والآخرة، وكنا من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلقة. وإن استعملنا الشهوات فيما حضره علينا بأكل الخبائث في نفسها أو كسبها كالمظالم أو بالإسراف فيها أو تعدين أزواجنا أو ما ملكت أيماننا كنا ظالمين معتدين غير شاكرين لنعمته، لكان هذا كلاما حسنا. والله قد خلق الصوت الحسن وجعل النفوس تحبه وتلتذ به، فإذا استعنا بذلك في استماع ما أمرنا باستماعه وهو كتابه، وفي تحسين الصوت به كما أمرنا بذلك حيث قال: زينوا القرآن بأصواتكم، وكما كان يفعل أصحابه بحضرته مثل أبي موسى وغيره، كنا قد استعملنا النعمة في الطاعة، وكان هذا حسنا مأمورا به، كما كان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمر واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون، فهذا كان استماعهم. وفي مثل هذا السماع كانوا يستعملون الصوت الحسن ويجعلون التذاذهم بالصوت الحسن عونا لهم على طاعة الله وعبادته باستماع كتابه، فيثابون على هذا الالتذاذ، إذ اللذة المأمور بها المسلم يثاب عليها كما يثاب على أكله وشربه ونكاحه، وكما يثاب على لذات قلبه بالعلم والإيمان، فإنها أعظم اللذات وحلاوة ذلك أعظم الحلاوات. ونفس التذاذه وإن كان متولدا عن سعته وهو في نفسه ثواب، فالمسلم يثاب على عمله وعمل ما يتولد عن عمله، ويثاب عما يلتذ به من ذلك مما هو أعظم لذة منه، فيكون متقلبا في نعمة ربه وفضله. فأما أن يستدل بمجرد استلذاذ الإنسان للصوت أو ميل الطفل إليه أو استراحة البهائم به على جواز أو استحباب في الدين، فهو من أعظم الضلال، وهو كثير في من يعبد الله بغير العلم المشروع. ومن المعلوم أن الأطفال والبهائم تستروح بالأكل والشرب، فهل يستدل بذلك على أن كل أكل وشرب فهو حسن مأمور به؟ وأصل الغلط في هذه الحجج الضعيفة أنهم يجعلون الخاص عاما في الأدلة المنصوصة وفي عموم الألفاظ المستنبطة، فيجنحون إلى أن الألفاظ في الكتاب والسنة أباحت أو حملت نوعا من السماع يدرجون فيها سماع المكاء والتصدية، أو يجنحون إلى المعاني التي دلت على الإباحة أو الاستحباب في نوع من الأصوات والسماع يجعلون ذلك متناولا لسماع المكاء والتصدية. وهذا جمع بين ما فرق الله بينه بمنزلة قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، وأصل هذا قياس المشركين الذين عدلوا بالله وجعلوا لله أندادا سووهم برب العالمين في عبادتها أو اتخاذها آلهة. وكذلك من عدل رسوله متنبئا كذابا كمسيلمة الكذاب، أو عدل بكتابه وتلاوته واستماعه كلاما آخر أو قراءته أو سماعه، أو عدل بما شرعه من الدين دينا آخر شرعه له شركاؤه، فهذا كله من فعل المشركين، وإن دخل في بعضه من المؤمنين قوم متأولين، فالناس كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وهذا مقام ينبغي للمؤمنين التدبر فيه، فإنه ما بدل دين الله في الأمم المتقدمة وفي هذه الأمة إلا بمثل هذا القياس. ولهذا قيل: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده، فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور، فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به، كمن عمد إلى كلام الله الذي أنزله وأمر باستماعه فعدل به سماع بعض الأشعار. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. رواه الترمذي وغيره. وروي أيضا عنه: ما تقرب العباد إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، يعني القرآن. وهذا محفوظ عن خباب بن الأرت أحد المهاجرين الأولين السابقين، قال: يا هناه، تقرب إلى الله بما استطعت، فلن يتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فإذا عدل بذلك ما نزه الله عنه ورسوله بقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وجعله قرآنا للشيطان كما في الحديث: فما قرآني قال الشعر، كان هذا قد عدل كلام الرحمن بكلام الشيطان، وهذا قد جعل الشيطان عدلا للرحمن، فهو من جنس الذين قال الله فيهم: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. والاستدلال بكون الصوت الحسن نعمة، واستلذاذ النفوس به على جواز استعماله في الغناء أو استحباب ذلك في بعض الصور، مثل الاستدلال بكون الجمال نعمة ومحبة النفوس الصور الجميلة على جواز استعمال الجمال الذي للصبيان في إمتاع الناس به مشاهدة مباشرة وغير ذلك، أو استحباب ذلك في بعض الصور. وهذا أيضا قد وقع فيه طوائف من المتفلسفة والمتصوفة والعامة، كما وقع في الصوت أكثر من هؤلاء، لكن الواقعون في الصور فيهم من له من العقل والدين ما ليس لهؤلاء، إذ ليس في هؤلاء رجل مشهور بين الناس شهرة عامة بخلاف أهل السماع، ولكن هم طرقوا لهم الطريق وذرعوا الذريعة حتى آل الأمر بكثير من الناس أن قالوا وفعلوا في الصوت نظير ما قاله هؤلاء وفعلوه في الصور، يحتجون على جواز النظر إليه والمشاهدة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وينسون قوله: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ويحتجون بما في ذلك من راحة النفوس ولذاتها، كما يحتج هؤلاء ويكرمون ذا الصورة على ما يبذله من صورته وإشهادهم إياها، كما يكرم هؤلاء ذا الصوت على ما يبذله من صوته وإسماعهم إياه، بل كثيرا ما يجمع في الشخص الواحد بين الصورة والصوت كما يفعل في المغنيات من القينات. وقد زين الشيطان لكثير من المتنسكة والعباد أن محبة الصور الجميلة إذا لم يكن بفاحشة فإنها محبة لله، كما زين لهؤلاء أن استماع هذا الغناء لله ففيهم من يقول هذا اتفاقا، وفيهم من يظهر أنه يحبه لغير فاحشة ويبطن محبة الفاحشة وهو الغالب، لكن ما أظهروه من الرأي الفاسد وهو أن يحب لله ما لم يأمر الله بمحبته، هو الذي سلط المنافق منهم على أن يجعل ذلك ذريعة إلى الكبائر، ولعل هذه البدعة منهم أعظم من الكبيرة، مع الإقرار بأن ذلك ذنب عظيم والخوف من الله من العقوبة، فإن هذا غايته أنه مؤمن فاسق قد جمع سيئة وحسنة، وأولئك مبتدعة ضلال حين جعلوا ما نهى الله عنه مما أمر الله به وزين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا، وبمثلهم يضل أولئك حتى لا ينكر المنكر إذا اعتقدوا أن هذا يكون عبادة الله. ومن جعل ما لم يأمر الله بمحبته محبوبا لله فقد شرع دينا لم يأذن الله به، وهو مبدأ الشرك، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله.